بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطيعي. هذا البيت ذكره رحمه الله تعالى لبيان أن البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والأمر واضح، الأمر واضح كما في الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن الإشكال من هو المدعي، الإشكال من هو المدعي، لأن ليس المدعي على ما نتصوره نحن أو فيما نفهمه من ظاهر الحديث. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول يحتاج إلى اجتهاد القاضي، يقول معرفة المدعي من المدعى عليه يحتاج إلى معرفة إلى اجتهاد القاضي. ويقول ابن سعيد المسيب رحمه الله تعالى: أيما رجل عرف المدعي والمدعى عليه، أيما رجل عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما، لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما. إذن من هو المدعي؟ القول الأول أن المدعي المطالب، والمدعى عليها المطالب. هذا القول الأول، القول الأول أن المدعي المطالب والمدعى عليه المطالب، المطالب. وقيل القول الثاني أن المدعي من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، المدعي من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها. والمدعى عليه من إذا ترك الخصومة يجبر عليها، من إذا ترك الخصومة يجبر عليها. القول الثالث، قول الثالث أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، من يخالف قوله الظاهر. والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، من يوافق قوله الظاهر. إذن يحتاج القاضي أن يجتهد حتى يميز من المدعي من المدعى عليه. يعني بعض الناس الآن إذا قال القاضي وش رأيكم، خلاص ما نبي خصومة، تنتهي الخصومة، ذهب وترك الخصومة، وش يكون هذا؟ هذا يكون المدعي. طيب لو القاضي قال ما رأيكم نترك الخصومة، قال خلاص أنا بتركها، قال القاضي لا أنت ما فعل كيف، قال ما تركها، اللي تركها هذاك، ماذا يكون هذا؟ يكون المدعى عليه. إذن منهم من قال المطالب والمطالب، ومنهم من قال ما ذكرنا ثلاث أقوال. لكن إذا ميزنا المدعي، إذا ميزنا سواء على هذا التعريف أو على هذا التعريف، فإن المدعي هو الذي عليه البينة، المدعي هو الذي عليه البينة، والمدعى عليه هو الذي عليه اليمين، هو الذي عليه اليمين. فإذا لم يأتي المدعي ببينة فإن المدعى عليه يلزم باليمين، يلزم باليمين. طيب إذا رفض اليمين، إذا المدعى عليه رفض اليمين، فإنه يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه. لو قيل له احلف قال ماني بحالف، خلاص يحكم، يحكم أن الحق، أن الحق عليه، لأنه نكل، نكل عن اليمين. طيب إذا كان عنده بينة شاهد واحد، إذا كان عنده بينة شاهد واحد، هل تقبل منه؟ نعم تقبل ويحلف. يعني متى تكون اليمين على المدعي؟ إذا كان معه شاهد واحد، فهنا يحلف، يحلف، لأن اليمين بينة ضعيفة، اليمين بينة ضعيفة. فإذا كان عنده شاهد قويت هذه البينة، قويت هذه البينة. طيب قوله بينة ألزم لكل مدعي، يعني ألزمه بالبينة، ما هي البينة التي نلزمه بها؟ ما هي البينة؟ جمهور العلماء أن البينة الشهود، جمهور العلماء أن البينة الشهود، لقوله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا إذا تبايعتم، إلى آخره. جمهور العلماء أن البينة الشهود. القول الثاني أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، شهود أو غير شهود. فمثل الأوراق المختومة، الوثائق، القرائن، الكتابات، العادات، العرف، هذه كلها تعتبر بينة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، اختيار صاحب النظم، أن البينة كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق. نعم. بينة تأذن بكل مدعي ومنكر تأذن يمين الكفر. لكن في هنا مسائل مهمة بالنسبة لليمين. هناك أشياء لا ترد فيها اليمين. فالقسم الأول من الحقوق، الحقوق تنقسم إلى قسمين، قسم الحقوق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حق الله، القسم الأول حق الله، فهذه لا ترد فيها اليمين، لا ترد فيها اليمين. القسم الأول حق الله، والمراد بحق الله هنا حق الله، حقوق الله تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول حق الله، وحق الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحدود، القسم الأول الحدود، هذه ليس فيها يمين، لا يشرع فيها اليمين، فلا يحلف الزاني ولا يحلف السارق ونحن، لا يحلف إلا إذا تضمن حقا للآدمي، هنا يحلف، لكن الأصل لا يحلف إذا تضمن حقا للآدمي. القسم الثاني من حقوق الله الحقوق المالية كالزكاة، الحقوق المالية كالزكاة، فهل يحلف؟ القول الأول أنه لا يحلف لأنه مؤتمن على دينه، والقول الثاني أنه يحلف. القول الأول أنه لا يحلف، هذا مذهب الحنابلة، والشافعي يقول يحلف، يعني يحلف أنه زكى، أنه دفع الزكاة. الحنابلة يقول لا ما يحلف، إذا قال زكيت يكفي. إذن هذا القسم الأول وهي حقوق الله، وحقوق الله تنقسم إلى الحدود والحقوق المالية. الحدود ليس فيها يمين. الحقوق المالية التي هي حقوق لله هذه كالزكاة، هل دفع الزكاة أو ما دفعها ونحوه، هل دفع الكفارة أو ما دفعها. القول الأول يحلف، والقول الثاني لا يحلف. القسم الثاني من الحقوق حقوق الآدميين، القسم الثاني من الحقوق حقوق الآدميين، الآدميين، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال، فهذا تشرع فيه اليمين، هذا تشرع فيه اليمين. القسم الثاني ما ليس بمال، ما ليس بمال كالقصاص والقذف ونحوه، هل تشرع فيها اليمين أو لا، هل تشرع فيه اليمين أو لا. الشافعي وأحمد تشرع فيه اليمين، الشافعي وأحمد تشرع اليمين، وأبو حنيفة ومالك لا تشرع اليمين، وأبو حنيفة ومالك لا تشرع اليمين. طيب هذه يعني إشارات لطيفة إلى هذه المسائل، ما يجري فيها اليمين وما لا، وما لا يجري. نعم نعم. حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المال وما يتعلق به، هذا تشرع في اليمين كالديون وغيرها. القسم الثاني ما ليست بمالية، ما ليست بمال مثل القصاص، مثل القصاص والقذف، مثل القصاص والقذف، هل يحلف أو لا يحلف، هل يحلف أو لا يحلف. حنابلة الشافعية أنه يحلف، أنه يستحلف، والمالكية والحنفية لا يحلف، الحنفية المالكية لا يحلف. نعم. بينة تأذن بكل مدعي ومنكر تأذن يمين الكفر، قوله بينة مفعول لأذن، يعني أذن كل مدعي بينة ليحكم له بما تعالى، ومنكر تأذن يمينا يعني أذن بمنكر اليمين على ما أنفق كفر، أي كفر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنفق، وإذن القواعد الهامة في التعالي. فذكر الناظم بعد قوله فيما سبق إن من ادعى شيئا لا يمكن فإنها لا تسمع دعوات، ببيان أن من ادعى شيئا ممكنا فإنها لا تقبل دعوات إلا ببينة. من القواعد الهامة في الدعاوى، نعم في الدعاوى. نعم مثال ذلك، مثال ذلك لو ادعى زيد على عمرو دينار وقلنا لزيد أنت عاد من القراء الذي نأخذ منهم القرآن. كيف يا أبا أحمد؟ نعم الأولى همزة وصل، كيف تنطقها همزة قط؟ هنا تبدأ تقدم همزة القطع وتؤخر همزة الوصل ويكون إيتي ببين، ولا لا؟ ها؟ نعم نعم نعم. وقلنا لزيد إيتي ببينة، فإن أتى ببينة حكم له بها ولا يحدث له بمجرد دعوات، لأن دعوات سبب وليس مقتضيا للحكم، وإن لم يأت ببينة قيل للمنكر احلف، فإن حلف فرئ، وإن لم يحلف قضي عليه بالحكم. فما هي البينة التي لا بد لكل مدعي إثباتها؟ الجواب: البينة على القول الراجح هي كل ما أبان الحق وأظهره من شهود أو قرائن أو عادات أو غيرها. ثم إن بينة الشهود تختلف، فمنها ما لا بد أن تكون أربعة رجال، وهو ها حد الزنا. نعم نعم. ومنها لا بد أن تكون ثلاثة رجال، مثل من أصابته جائحة يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون. نعم. ومنها ما لا بد أن تكون رجلين، مثل نعم الهلال، ممكن الهلال، ممكن الهلال غير رمضان لابد من اثنين. نعم لا، معنى لا بد أن تكون رجلين يعني لا مدخل فيها للنساء. ما هي الحدود؟ نعم صح الحدود. نعم. ومنها لا بد ان تكون رجلين او رجلا وامرأتين او رجلا ويمين المدعي، هذه الحقوق الماليه. نعم. ومنها ما لا بد ان تكون شهيدا واحدا اما رجلا واما امرأة. اما الذي لا بد فيه من اربعه رجال عدول، ما شاء الله ذكر الشيخ ونحن استعجلنا. نعم. هو الزنا واخذ الاقرار به. واما الذي لا بد فيه من ثلاثه رجال هو الرجل يكون غنيا يصيب ماله ولا ماله؟ يعني ماله، المال هو الذي أصاب الجائحة ولا الجائحة أصابت المال؟ نعم. طالع يمي يا أبو أحمد أكلمك أنا، لا تطالع في جمال. نعم نعم. فيأتي يطلب من الزكاة، هذا لا نقول منه إلا بثلاثة رجال. وما الذي لا بد فيه من رجلين ذكرين فهي الحدود سوى الزنا، فسبب أن لا بد فيه من أربعة شهداء. والقصاص وما ليس بمال، القصاص القصاص نعم، القصاص وما ليس بمال ولا محقق به، فالحدود مثل السرقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سرق. فإن أتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط ثبت حقه في المال ولم يثبت الحد، فيضمن سارق المال المسروق، ولكن لا يقام عليه الحد لأن بينة المال وجدت وبينة الحد لم توجد، وهذا مما يتضعر فيه الحكم. وأما الذي لا بد فيه من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي فهو المال وما يقصد به المال. أما المال فكالبيع والشراء والهبة وغيرها. وأما ما يقصد به المال فكالقائد والضمان والكفالات وما أشبهها. أما الرجلان أو الرجل وامرأتان قد جاء في القرآن، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما القضاء بالشهيد واليمين فمن ثبتت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يكفي فيه شهيد واحد فهو فيما لا يطلع عليه إلا النساء الرضاع والولادة، ولهذا نقبل شهادة المرأة بالرضاع ولو كانت واحدة. فلو أن شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت: إني أطلقتكما خمس مرات رضاعا محرما، فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة واحدة. ولو أن رجلا قال: أنا أشهد على ولادة أنها أطاعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات، يقول العلماء: إنه يقبل، لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيه الرجل ولا عكس، وهذا قياس صحيح. وقد تكون البينة مجرد الوصف، مثال ذلك: رجل بذل المخطط 20,000 وسأل وبعث وجاء إنسان وقال هي لي هنا لا يهتم أن يأتي بالشهود بل يكفي أن يصفها لأن الوصف يقوم مقام الشهادة وإنما قام مقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يدعيها والملتقط مقر بأنها ليست ملكي فابتدى بالوصف كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والعادة أيضا تكون بينة رجل طلق امرأته فلما طلقها تعرف امرأته أنها والية طاهرة فيها ودعا الرجل أن الولي الذي عليها له هل من قال قول المرأة بمسألة الأولى. هذه أمثلة يذكرها الشيخ لأن البينة ليس الشهود فقط، الشهود بينة وغير الشهود بينة. يعني لو أن إنسان مثلا طلق امرأته، إنسان طلق امرأته فادعى أن الذهب له، خواتم والحلق وغيرها، ادعى الزوج أنها له، والزوجة ادعت ها أن أغراض الديوانية الدلة والبريق والفناجيل والكاسات أنها لها، واضح ولا لا؟ ما في شهود الآن، نحكم لمن؟ يقول الشيخ نحكم بالذهب للمرأة بدون شهود، ونحكم أن ما في الديوانية والمجالس لمن؟ للرجل. لماذا؟ لأن عندنا بينة وهو العرف والقرينة، فقرائن الأحوال وأعراف الناس أن الذهب للمرأة وأن ما يتعلق بالمجالس للرجال. إذن هل يحتاج هنا أن نقول أعطنا شهود؟ لا، إذا ما عنده شهود ليس بلازم، لأن القرائن وما عليه الناس دل على أن هذا من خصائص المرأة وهذا من خصائص الرجل. واضح لما هو باضح؟ نعم. نقول لا، لأن العادة أنها وإن أفقرت من عند الرجل، وإن أفقر قول الرجل في المسألة الثانية نقول لا، لأن العادة أن الذي له الحرية هو المرأة، ولا نحتاج أن نطالب بالشهود، والبينة في هاتين الصورتين هي العادة. طيب غرفة النوم الدعية، الرجل قال لي والمرأة قالت لي، نحكم بها لمن؟ هذه مشكلة. ننظر هل هي للمرأة أو للرجل؟ أنا لا أعرف في هذا عرف، هل العرف أنها للمرأة إذا طلقها تفك غرفة النوم وتأخذها معها أو أنها للرجل؟ مثل هذه الأمور ليس فيها قرينة ولا عرف مضطرد، فيرجع به إلى البينة، نقول عليك البينة ولا مكن هناك بينة، اليمين على من أنكر. أما إذا دل العرف أن هذه للرجل وليس للمرأة أو للرجل أو للمرأة وليس للرجل يحكم به. واضح لما هو واضح؟ نعم. والقرينة أيضا تكون بينة، رجل هارم عليه مطرف وبيده مطرف، ورجل آخر رآه يصيح ويقول أعطني مطرفي، فقال الذي بيده مطرف وهو الهارم هذه لي، فقال الطالب هذه مطرفي، وليس هناك عادة تحكم بينهما، تقول هي للطالب. مثل هذه، رجل لابس غترة وبيده غترة أخرى ماسكها وهارب، وشخص آخر يطرده، فأتوا عند القاضي. قال الذي ما عليه شماغ، قال هذه شماغي. ما يحتاج القاضي يقول هل عندك بينة، ما يحتاج. لماذا؟ لأن القرينة الآن دلت على أن الشماغ للطالب، لأن ما عليه شماغ، والآخر شماغ على رأسه وشماغ بيده. إذن هذا دليل على أن البينة ليست الشهود فقط، بل كل ما أبان الحق وأظهره. نعم. فإذا قال الهارب هذه الشهود القدرة بيدي وأنت مدعي أنها لك، نقول البينة ما بان به الحق، وهنا الحق يبين بأن القدرة للطالب، لكن لو ادعى الطالب أن قدرته هي التي على رأس الهارب لأنها أحسن من التي بيده، فهنا لا بد فيها من بينة، لأن الأصل أن الذي على رأسه قدرته، حتى لو ادعى الطالب بأن الهارب هو المرأة أخذ قدرته ولبسها لأنها أحسن، فجعل قدرته في يده. حتى إذا أدرك وادعي عليه يقول هذه هي التي بيدي هي مطرد، نقول لا شك أن هذا فيه احتمال، ولكن لا يصل لأن يكون بينا. المهم أن كل من ادعى دعوة فعليه بينا، والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر، وهي إما شهود وإما قرائن وإما عادات وإما أحوال. وقوله ومنكرا أكتم يمينا، هنا عندنا اسمان مطلوبان منكرا يمينا، فلماذا حصل هذا الفعل مفعولين؟ نقول أن الفعل ألتف يتعدى إلى مفعولين، هو من باب أعطى وكسب. وظاهر كلام الناطق أن اليمين تجب على كل منكر في أي دعوة، وهذا هو ظاهره في الحديث، لكن بعض أهل الحديث قيد ذلك بما يقضى فيه. لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بما يقضى فيه بالنقول، وهو المال وما يقصد به المال، وأما ما لا يقضى فيه بالنقول فإنه لا يلزم المدعي عليه باليمين. نعم، الذي لا يقضى فيه بالنقول، ما الذي لا يقضى فيه بالنقول؟ الحدود. مثلا ادعى هذا أن فلان زنى، قلنا أعطنا بينة. قال ما عندي بينة، ما عندي 4 شهود. قلنا هل زنيت؟ قال لا. ما نقول احلف. لماذا؟ لأنه إذا رفض اليمين ما نجلده، ما نقضي عليه بالنكول. إنما الذي يقضى بالنكول هي الحقوق المالية، أما الحدود لا يقضى فيها بالنكول. نعم. لأنه إن لم يحلف فإنه لا يقضى عليه. وإذا أكل المنكر فهل ترد اليمين على المدعي؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال لا ترد ومنهم من قال ترد. والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي، فإن رأى أن يردها على المدعي لاتهامه إياه في الكذب فلا بأس، وإلا فالأصل أن المنكر إذا تكل عن اليمين قضي عليه. مثاله إذا كان، وأعرف قاضي حدثني بذلك أنهم يأتون بالشهود ويحلفهم مع الشهود أيضا، يعني يأتي شاهدين ويحلف. فلما سألته قال أعرفهم، هذه في قضايا أراضي ومزارع، قال أعرفهم يكذبون، حتى الشهود يكذبون، فاضطر أني أقبل الشهود واليمين أيضا. وهذه من سياسة القاضي واجتهاده، لأنه يرى أحوال الناس وما تدل عليه. نعم. وهذا الفرق بين الحدود وبين الأمور المالية، لأن الأمور المالية ما يضره أن يحلف إذا كان يعلم أنه ليس عليه حق، لماذا لا يحلف؟ فكون يمتنع عن الحلف يدل على أن عليه فلوس، عليه دين، فنقضي عليه بالنكول ونحمله الدين المال. أما بالنسبة للقذف والحدود ونحوها لا نأمره باليمين، لأنه إذا رفض اليمين لا نقضي عليه بالنكول، فلا داعي لليمين. نعم. لأن الفائدة من اليمين، ما هي الفائدة من اليمين؟ الفائدة أنه إذا رفض نحكم عليه، هذا الفائدة. فالشيء الذي إذا رفض اليمين لا نحكم عليه، ما الفائدة؟ أن نقول له احلف. نعم. ويخرج على هذا الحديث، ويخرج على هذا الحديث لأن البينة ما بان به الحق، والحق يمين في هذه الصورة لأن الطالب هو الذي له غطرة ويقضى له فيها. ادعى رجال الحسبة أو عامل الزكاة على شخص أنه لم يؤدي زكاة ماله، وقال هو إنه أداها، فالقول قوله، وقال إنه أداها إليهم، فعلى رجال الحسبة أو العاملين اليمين وهذه مرت معنا قبل قليل، حقوق الله إذا كانت مالية هل يحلف أو لا يحلف؟ المذهب لا يحلف لأنه مؤتمن على دينه، إذا قال أنا زكيت ما نقول احلف، والشافعية يقولون يحلف، يحلف بذلك. نعم. هذه مسألة احنا قلنا عليه اليمين، لكن ما حكم تغليظ اليمين؟ كيف تغليظها؟ يعني بدل ما اقول احلف قل والله، اقول له قل والله العظيم الكبير الجليل المتعالي، هذا تعظيم اليمين. قل اقسم بالله العظيم واحلف بربي جل وعلا وهكذا، هل هذا جائز؟ نقول هذا راجع لاجتهاد القاضي، لان من الناس من اذا غلظت عليه اليمين لا يحلف، يعني مثل بعض الناس الآن ممكن يحلف ويكذب، يحلف ويكذب، لكن لو وضع يده على المصحف ما يحلف أبد. لماذا؟ يظن أن اليمين إذا وضعت يدك على المصحف أنها صارت مغلظة، وهو لا فرق بين كون يحلف ويده على المصحف ويحلف بدون يده على المصحف، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لكن الناس يظنون أنه لتعظيم المصحف ما يحلف. طيب هل ممكن نأخذ المصحف ونحلفه؟ ممكن، إذا علمنا أن هذا الشخص إذا وضع المصحف يده على المصحف أنه يعني لا يمكن يكذب وسيقول الحق، ما في معنى نقول ضع يدك على المصحف واحلف، وإلا الأصل أنه يحلف ولا تغلظ اليمين، لكن إذا احتاج القاضي إليها كأن يكون هذا الشخص الذي أمامه معروف مثلا بعدم الصدق أو أنه لا يوثق به فلا بأس من تغليظ اليمين، لكن لا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا، لا يجوز. يعني بعض الناس ممكن يحلف بالله لكن ما يحلف بعلي، وقد حصلت قضية بين رافضي والسني، فقال السني للقاضي لا يا شيخ لا تحلف بالله، حلف بعلي، لأن لن يحلف بعلي، فغضب القاضي، لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. لكن من الطرف الذي ذكرها أحد المشايخ أن قاضي تخاصم عنده سني مسلم وبوذي هندوسي كافر يعبد البقر، فلما وصلوا عند القاضي قال هذا الخصم يا شيخ سيحلف بالله لكنه لن يحلف بالبقرة، وأحيانا يوفق القاضي ويكون ذكيا، فقال لهذا الذي يعبد البقرة قال قل أسأل الله أن يهلك البقرة إن كنت كاذبا، أسأل الله أن يهلك البقرة ويميتها إن كنت كاذبا، احلف. قال لا والله ما أحلف، قل الهندي ما أحلف، لأنه ما يريد أن الله يهلك البقرة. القاضي ذكي، هو هنا حلفه بالله، حلفه بالله، لكن أتى له بطريقة أخرى، لكن لو قال له احلف بالبقرة لكان محرما ويأمره القاضي بالشرك، وهذا من ذكاء القضاء ومن الطرف التي تذكر عنهم. يكفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.